أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يدخل المجمع في مورد التعارض فيكون الدليلان متعارضين أحدهما يقتضي وجوب هذا الفعل يعني كونه من مصادف الواجب وصحة الانفصال به خارجان والآخر يقتضي تحريمه حين إذن يقع الكلام في ترجيح أحدهما على الآخر. ذكرنا المرجح الأول الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن كل دليلين إذا كان أحدهما مفاد أحدهما شموليا وكان مفاد الآخر بدليا يتقدم ما له الشمول على غيره. ففي المقام حيث إن التحريم شمولي وكل فرد من أفراد الغسل مثلا محكوم بالحرمة شرعا ولكن في طرف الوجوب ليس كل فرد من الأفراد محكوما بالوجوب فإنما الواجب هو صرف الوجود فالإطلاق فيه بدلي يتقدم ما له الشمول على غيره. قلنا إن هذا الواجب لا يتم فإن كل من الدليلين إنما يتوقف على جريان ظهوره يتوقف على مقدمات الحكمة ونسبة مقدمات الحكمة إلى كلا الدليلين على حد سواء من دون ترجيح في البيت. نعم لو فرضنا أن دليل الشمول كان عموما وكانت الدلالة على العموم دلالة وضعية غير متوقفة على جريان مقدمات الحكمة في مثل ذلك يتقدم على الآخر لا محالة لا من جهة الشمولية والبدلية بل من جهة أن الدلالة فيه على وضعية والدلالة في الآخر غير وضعية وإنما هي بمقدمات الحكمة وما له الوضع يصلح أن يكون قرينة على غيره فإن مقدمات الحكمة منها عدم البيان والآخر يصلح أن يكون بيانا فلذلك يتقدم العام على المطلق. فأما إذا فرزنا أن كل منهما مطلقون كما هو محل كلامنا يعني المثال في المقام لا موجب لتقدم أحدهما على الآخر وإن كان أحدهما شموليا والآخر بدليا. الوجه الثاني الذي قيل في الترجيح قالوا إن الواجب إنما وجب لأجل ما في الفعل من المنفعة القائدة على المثلث فإيجاب الواجب لأجل تلك المنفعة كما أن تحريم الحرام وكون الفعل حراما إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة الراجعة إلى المكلف بناء على مذهب العدلية والعقل يستقيل بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فإذا دار الأمر بينهما يتقدم دفع المفسدة على جلب المنفعة. ففي المقام الإتيان بالصلاة فيه منفعة للمكلف والارتكاب الغسل فيه مفسدة للمكلف إذا دار الأمر بينهما كان دفع المفسدة أولى فلأجل ذلك نرجع جهة التحريم على الوجوب فنحكم بعدم صحة العبادة في مثل ذلك. هكذا قالوا. وهنا كلمات لا موجب للتعرض لها، أن هذه الأولوية ثابتة أو غير ثابتة، قسمية أو زنية، نفرض أنها تامة. أولا إن هذه القاعدة لو تمت ولو كانت قسمية إنما يتم في موارد التزاهم لا في موارد التعارض. إذا فرضنا أن أمر المكلف دار بين أن يفوت منه منفعة أو أن يقع في مفسدة وفي ضرر، أفرض أن العقلاء يقدمون دفع المفسدة على جلب المنفعة فيتقدم ذاك، لكن لا بد من فرض مفسدة ومن فرض منفعة، وكان أمر المكلف دائرا بينهما. هذا موارد التزاهم، يدور الأمر بين أن تفوته منفعة أو أن يقع في مفسدة. العقلاء لا يقدمون على المفسدة ويغزون أفل سرى عن المنفعة لأجل أن لا يقعوا في مفسدة، والمفسدة عندهم أهم، يعني دفع المفسدة، فلأجل ذلك لا يجلبون المنفعة فيما إذا كان جلب المنفعة ملازما للوقوع في مفسدة. فرضنا أن هذه القاعدة تامة وقطعية، إلا أنها إنما تتم في مثل هذه الموارد، يعني موارد التزاهم. وأما في المقام وهو باب اجتماع الأمر والنهي، فليس في مورد الاجتماع إلا أحد الأمرين لا هما من، لا ندري أن هذا مصداق للواجب لتكون فيه مصلحة فقط بلا مفسدة، أو مصداق للحرام ليكون فيه مفسدة دون مصلحة. الأمر مردد بين المصلحة والمفسدة، يعني أحدهما موجود والآخر غير موجود، لأن المورد مورد التعارض. تبران الأمر بين الوجوب والحرمة، يعني أن يكون مصداقا للواجب وأن يكون مصداقا للحرام. أين هنا منفعة مفروزة ومفسدة مفروزة، ليقال بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ هذا لم يكن، بل الأمر واحد، إما فيه مفسدة فقط أو فيه مصلحة فقط، أحدهما دون الآخر. فما معنى تطبيق تلك الكبرى على المورد فيقال إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ أين علمنا أن هذا الفعل فيه مفسدة؟ من أخبرنا بأن الصلاة في الدار المرصوبة مثلا فيها مفسدة؟ الكلام في وجود المفسدة وعدمها. فهذه القاعدة، يعني تقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة، لا ينطبق على المقام قطعا. على أن هذه القاعدة في نفسها غير تامة حتى في موارد التزاهم، ودعوى أن العقلاء يقدمون دفع المفسدة على جلب المنفعة، هذه دعوى واضحة البطلان، بل العقلاء يقدمون مقدار المنفعة ومقدار المفسدة. لو فرضنا أن مقدار المنفعة أقل من المفسدة يحصل منفعة قليلة إلا أنه يقع في ضرر كثير وفي مفسدة عظيمة. بل في المقام كذلك لا يقدمون على فعل فيه مفسد مثلها وفيه منفعة إذا كان هذا ملازما للوقوع في مفسدة أو في ضرر أعظم من هذه المنفعة بمراتب. أما لو فرضنا أن الأمر انعكس لكان في فعل مفسدة إلا أن فيه منفعة كثيرة بحيث كانت المفسدة لا شيء في جنب تلك المنفعة. كيف لا يقدمون العقلاء على ذلك ويلتزمون بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ العقلاء قد يقدمون على كثير من المفاسد بل يوقعون أنفسهم في المهالك لأجل المنفعة التي تترتب على هذا العمل وإن كان في الفعل مفسدة. بل قد يقدمون بقطع بعض أعضائهم من اليد أو الرجل أو غير ذلك لأجل أن فيه حفظ حياتهم، فمن جهة تلك المنفعة يقدمون على هذه المفسدة. ليس هذا أمرا كليا أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، والأولوية تعيينية وقطعية ليس الأمر كذلك، بل لا بد من ملاحظة مقدار المنفعة والمفسدة. إذا كان أحدهما أكثر من الآخر يقدمون ما هو أقوى وما هو أكثر بلا فرق بين أن تكون القوة في طرف المنفعة أو في طرف المفسدة. ألا أنه لو سلمنا أن العقلاء في جميع الموارد فرزان يقدمون دفع المفسدة على جلب المنفعة، هذا أجنبي عن الأحكام الشرعية، لا يمكن تطبيق هذه القاعدة العقلائية على تقدير التسليم يعني تسليم إطلاق هذه القاعدة. تطبيق ذلك على موارد الأحكام الشرعية في التعارض أو في التزاهم لا وجه له. والوجه في ذلك أولا أن الأحكام الشرعية غير تابعة للمنافع والمزار، بل هي تابعة للمصالح والمفاسد، وقد تكون المصلحة مصلحة عامة غير راجعة إلى شخص هذا المكلف، بل في حق هذا المكلف لا مصلحة فيها أبدا. كأكثر الواجبات المالية من دفع الزكاة والخمس والكفارات ونحو ذلك، هنا ليس هناك مصلحة ومنفعة عائدة إلى من عليه التكليف وإلى من يجب عليه هذا العمل، بل ينقص أمواله. إذا كان مالكا لمئة دينار مثلا بعد أداء الخمس يكون مالكا لثمانين دينارا، وإنما هذه المصلحة مصلحة عامة فيها قوام الدين ويتوقف على ذلك حفظ النظام. لأجل ذلك المولى سبحانه أوجب الخمس، أوجب الزكاة رعاية للفقراء.